بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد انتهينا من أحكام الطلاق ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. هذا الفصل يتكلم عن أحكام الرجعة، أحكام الرجعة. والرجعة في اللغة مأخوذة من الرجوع أي العودة، وفي الاصطلاح الرجعة في الاصطلاح هي إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني إذا طلق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية ولا زالت في عدتها يرجعها إلى حالتها الأولى كزوجة، ولكن بدون إيش؟ بدون عقد، تسمى هذه رجعة. يقول: إذا طلق حر من دخل أو خلا بها. لماذا قال دخل أو خلا بها؟ لأن المطلقة غير المدخول بها لا يستطيع أن يرجعها، لأنه لا عدة لها كما سيأتي. العدة تكون للمدخول بها. أقل من ثلاث، لأن الطلقة الثالثة لا يستطيع بعدها أن يرجعها، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الأولى والثانية فله ذلك. أو عبد واحدة، لأن العبد كما سبق على النصف من عدد طلقات الحر، فنصفها واحد ونصف، ولا يمكننا أن نجعل هناك نصف طلقة فجعلناها طلقتين، فمعناته إذا طلق واحدة له أن يرجع، لكن إذا طلق ثنتين لا. بلا عوض، أما إذا كان بعوض فقد سبق أن هذا يسمى إيش؟ خلعا، والخلع لا رجعة بعده لأنه فسخ. فيهما فله، يعني للزوج، ولولي مجنون، إذا كان المجنون هو الزوج فوليه هو الذي يرجع المطلقة رجعتها في عدتها مطلقة. مطلقة يعني سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، لا عبرة برضاها، واضح؟ لا عبرة بعدم رضاها أو رضاها بالرجوع. أما العقد الجديد لا بد من رضاها. قال: وسن لها إشهاد. لا يجب أن يشهد على الرجعة مثل النكاح، عقد النكاح سبق أنه لا بد من شهود، أما الرجعة فلا، لكن إيش؟ يسن يشهد، يقول: يا فلان ويا فلان اشهدوا أنني قد أرجعت إيش؟ مطلقتي. وتحصل بوطئها مطلقا، يعني الرجوع كيف يحصل؟ يحصل إما بالكلام يقول أرجعتك، أو بالفعل، والفعل كالوطئ. فإذا وطئها، لأنه كما تعلمون أن من السنة ألا تخرج، لا يجوز أن تخرج المطلقة من بيت الزوجية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ها ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي المطلقات، فهي مطلقة ومع ذلك تمكث، وهذه حكمة من الله عز وجل، حتى أنه ربما يكون هناك فرصة لإيش؟ للرجوع. وتحصل بوطئها مطلقة، مطلقة يعني سواء نوى بهذا الوطئ الرجعة أو لم ينوي، بمجرد الوطئ ترجع. قال رحمه الله: والرجعية زوجة في غير قسم، يعني المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجات، من النفقة، لها نفقة، و إذا ماتت يرثها، وإذا مات ترثه، وكذلك يلحقها طلاق ثاني، يعني إذا كانت طلقها وهي في العدة ثم أوقع عليها طلاقا جديدا يقع عليها. والظهار كذلك، واللعان والإيلاء، كل هذه الأحكام تنطبق عليها إلا القسم. قسم إذا كان عنده أكثر من زوجة يجب عليه القسم كما سبق، أما المطلقة الرجعية فلا يجب لها القسم، يسقط حقها في القسم. أما ما عدا ذلك من أحكام الزوجات ينطبق عليها. قال: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. الآن متى تخرج المعتدة من عدتها؟ متى التي تحيض؟ ثلاثة قروء. كيف؟ ثم؟ طيب، هل تخرج من العدة بدخولها بالحيض الثالث أم بطهرها منه؟ بطهرها منه. طبعا مسألة خلافية بناء على تعريفهم للقرء، فمن فسر القرء بأنه حيض كما هو المذهب فقال لابد أن تستكمل ثلاث حيض، تستكمل. يعني لو طلق المرأة في طهر كما هو السنة تدخل في العدة، إلى متى؟ إلى أن يأتيها الحيض الأول ثم تطهر منه، ثم يأتيها الحيض الثاني ثم تطهر منه، ثم يأتيها الحيض الثالث ثم تطهر منه وتغتسل. أما لو طهرت بمعنى توقف الدم ولم تغتسل فلا زالت في عدتها، وهذا ما قصده هنا حيث قال: وتصح، يعني الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، ولو طال الغسل شهورا. يعني لو تركت الغسل، طبعا هي راح تأثم لأن ترك الغسل سيترتب عليه إيش؟ ترك الصلاة. لكن لو فرضنا أنها لم تغتسل من هذا لا زالت في عدتها، واضح؟ فإذا تخرج من العدة لا بمجرد انقطاع الدم وإنما بغسلها بعده. قال: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. يعني لو اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص خرجت من إيش؟ من كونها معتدة، ولا يحق للزوج الآن أن يرجعها إلا بإيش؟ بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. يعني تحسب الطلقة السابقة، ويبقى إذا كان طلق واحدة يبقى لها ثنتين، وإذا كان طلق ثنتين يبقى له واحدة. ثم قال رحمه الله: ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض إلا ببينة. يعني إذا راحت المرأة ثم قالت: أنا ترى انتهت العدة عندي، هل نحتاج نتأكد نجيب شهود؟ لا، يقبل كلامها، لأن احنا ما ندري، هي الوحيدة اللي تدري متى حاضت ومتى لم تحض. أما إذا جاءت في شهر واحد قالت: أنا خلصت الحيض كلها في شهر واحد، قالوا هذا لابد من بينة، لابد فيه من بينة، لأنه ممكن أن يكون بشهر واحد، ممكن، لأنه كما تعلمون أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. فممكن أن تكون تأتي امرأة تحيض يوم وليلة، لكن نادر، هذا الأمر نادر، لذلك لابد من بينة. وقد روي عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيضات في الشهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها إلى آخر كلامه، ثم قال: وإلا فهي كاذبة. يعني الأمر النادر هذا، أنها تحيض الثلاث حيض في شهر واحد نادر، فلا بد أن تأتي بشهود من أهلها، من بطانة أهلها، أن هذا الأمر قد حصل. ثم قال رحمه الله: وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. إذا استكمل الطلقات فالحكم معروف أنها لا تحل له كما قال الله سبحانه وتعالى، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل قوله سبحانه تنكح أي تعقد؟ لا. هل يكفي العقد؟ لا يكفي. ماذا نحتاج؟ قال حتى يطأها زوج، فخرج به إذا وطئت بملك يمين أو وطئت بزنا أو وطئت بشبهة، فلا بد أن يكون الوطء من زوج. غيره، غير اللي طلقها، في قبل، فلو وطئت في غيره لا يصح. بنكاح كما سبقا قلنا، أما إذا وطئها بشبهة بزنا بملك يمين فلا. بنكاح صحيح، فلو كان النكاح فاسدا لا يقبل. مع انتشار، مع انتشار أي يعني انتصاب الذكر، يعني المقصود به انتصاب الذكر يعني وطع الرغبة، لأنه يمكن أن يكون هناك إدخال دون انتشار، لكن لا ينشر، لا يبيح لزوجه الأول، لا بد من انتشار. طبعا هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك، كما في الحديث، حديث عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة القرظي لما طلق امرأته ثلاثا ثم جاءت ادعت أنه يعني قد وطئها، وادعت أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فلا بد من انتشار. ويكفي تغيب الحشفة، يعني لا يشترط تغيب كامل الذكر، يكفي تغيب الحشفة فقط. ولو لم ينزل، يعني ما يشترط أن يكون إنزال، يكفي الإدخال أو العلاج. أو يبلغ عشرا، ولو كان هذا الزوج أقل من 10 سنوات، إذا كان، لأن كما تعلمون لا يشترط للانتصاب البلوغ، ممكن ينتشر الذكر دون البلوغ. أي ها؟ لا لا لا، مقصود انتشار أي انتصاب. قال لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة، يعني إذا وطئها في حالة من هذه الحالات لا يحل ذلك ولا تحل لزوجها. لا في حيض، لأن الوطء في الحيض محرم، لكن لو فرضنا أن هذا الزوج الجديد وطئها في حال الحيض، هل يبيحها ذلك لزوجها الأول؟ الجواب لا، نقول أنت آثم لأنك وطئت في حيض وعليك كفارة، كفارة الوطء بالحيض، ولا تحل لزوجها الأول. كذلك لو في نفاس أو إحرام، لأن الوطء في الإحرام ما حكمه؟ حرام، فلا تحل. أو صوم فرض في رمضان مثلا، أو ردة والعياذ بالله، إذا وطئها بعد ردته أو ردتها لا تحل. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في أحكام الإيلاء، في أحكام الإيلاء. والإيلاء في اللغة العربية بمعنى الحلف، إيلاء بمعنى الحلف، كما جاء في الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي، يتألى أن يحلف ألا يغفر الله لفلان، كما في الحديث الشهير. أما في الاصطلاح فقد ذكر المصنف تعريفه حيث قال والإيلاء حرام، ثم عرفه حيث قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. إذن الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته مطلقا أو فوق 4 أشهر. قال وهو حلف زوج عاقل، يعني هذه ذكر في هذا التعريف قيود أو شروط تسمية هذا الفعل إيلاء. كيف، متى نسميه إيلاء؟ 1 إذا كان إيش؟ عاقلا. 2 يمكنه الوطء، فلو حلف العنين، والعنين هو العاجز عن الوطء، على عدم يعطي زوجته لا يسمى هذا إلاء، بالله أو صفة من صفاته، وهذا الشرط الثالث، فلو حلف بغير الله لا يعتبر إلاء، أو بغير صفة من صفاته سبحانه. على ترك وطئ زوجته الممكن، يعني أن يكون الوطئ ممكنا بحيث لا يوجد ما يمنع في المرأة من رتق أو نحو ذلك من العيوب التي تمنعه من الوطئ. في قبل، هذا القيد الخامس أو الشرط الخامس. أما لو حلف ألا يطأ ألا يطأها في دبر ما يسمى هذا إلى أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، إذا انطبقت هذه الشروط على حالة نسمي هذا إيلاء. ونقول أولا هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. قال: فمتى مضى أربعة أشهر مع يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به. ينتظر كما قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نقول انتظره أربعة أشهر، ثم بعد الأربعة أشهر إن وطأ يكفر كفارة يمين على هذا الحلف وانتهى، فإن لم يطأ بدون عذر امتنع عن الوطأ ماذا يفعل به؟ قال: فإن أبى أمر بالطلاق. من اللي يأمر بالطلاق؟ القاضي. أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. إذا امتنع من الوطأ وامتنع أيضا من الطلاق يطلق القاضي رغما عنه، وتصير المرأة طالق ولو لم يقبل هذا الزوج، لأن هذا ضرر على الزوجة، ضرر لا يجوز لهذا الزوج أن يفعله. ويجب بوطئه كفارة يمين. إذا اختار الوطئ سواء قبل مضي الأربعة أشهر أو بعدها فعليه إيش؟ كفارة يمين. قال: وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. يعني لو رجل ترك وطأ زوجته مدة الإيلاء أربعة أشهر، سبق معنا في قبل أبواب أنه يجب على الرجل أن يطأ زوجته مرة كل إيش؟ لا، مرة كل أربعة أشهر، مرة كل ثلث سنة مرة، هذا الحد الأدنى، يعني هذا الحد الأدنى. وبالتالي إذا مضت هذه الأربعة أشهر وهو ممتنع عن الوطأ إضرارا بها، نكاية بها، إضرارا بها، فيعامل معاملة المولي. يعني يأتي القاضي ويقول له: طأ هذه المرأة، فإن امتنع طلق عليه، ويسمى هذا الطلاق للضرر، طلاق للضرر. ثم قال رحمه الله: فصل. والظهار محرم. هذا الفصل في الظهار. والظهار في اللغة مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، ظهر الإنسان، لأن المظاهر يستعمل كلمة ظهر أمي فيه فسمي ظهارا. أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. يعني الظهار في الأصل مأخوذ من قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ومعلوم أن الرجل ممتنع ولا يجوز له أن يطأ أمه، وبالتالي شبه زوجته الحلال بأمر محرم، هذا الأصل. لكن لا يقتصر فقط على كلمة ظهر، فلو استعمل أي عبارة من العبارات يسمى ظهارا، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها، كقوله: يدك، رجلك، رأسك، بطنك، ظهرك، أي عضو من الأعضاء. قال: بمن تحرم عليه. قال: يدك علي كيد أمي، رجلك كرجل أمي، ظهرك كظهر أمي، أو أختي أو بنتي، ليس فقط الأم بعد، أي بامرأة تحرم عليه أو برجل حتى، قال أنت معي كالرجال، زين، من باب أنه يحرمها على نفسه، فهذا كله يسمى ظهار. قال لا بشعر، لو قال شعرك علي كشعر أمي ما يسمى ظهارا، أو سن أو ظفر أو ريق ونحوها. لماذا هذه الأشياء تشبيهها بمن تحرم عليه لا يسمى ظهارا وما قبلها يسمى ظهارا؟ ها، أحسن، لأنها في حكم المنفصل، ومعلوم قد مر معنا في عدة أبواب أن الشعر والظفر والسن أحكامه تختلف عن أحكام بقية الأعضاء لأنه في حكم المنفصل. قد سبق معنا وين في باب الميتة، حيث إن الظفر والسن والشعر لا ينجس لأنه في حكم المنفصل، يعني ينفصل في حال الصحة، ينفصل في حال الصحة. فتشبيه الرجل زوجته شعرها أو ظفرها أو سنها أو ريقها من الأمور التي هي في حكم المنفصل بنفس هذه الأعضاء من إحدى محارمه لا يسمى ظهارا. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن قالته لزوجها. الآن لو العكس، لو المرأة هي اللي قالت أنت علي كظهر أبي أو نحو ذلك، قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، ليس بظهار، ولكن قال: وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. يعني لا يسمى ظهارا، يأخذ أحكام الظهار، لكن تغليظا عليها يترتب أو يترتب عليها كفارة الظهار إذا مكنت الزوجة من وطئها. واضح؟ تغليظا عليها. وهذا من مفردات المذهب، وهذا من مفردات المذهب اللي هو أن عليها كفارة الظهار تغليظا لها. ثم قال: ويصح ممن يصح طلاقه، يعني الظهار يصح ممن يصح طلاقه. وقول الفقهاء رحمهم الله يصح لا يعني أنه يباح، فهناك فرق في الحكم التكليفي وهو الإباحة والحكم الوضعي وهو الصحة، فلا يخلط الطالب بينهما. فقد يقول الفقيه هذا الأمر يصح ولكن يحرم في نفس الوقت. مثل إيش؟ من يعطيني مثال على شيء يصح ويحرم في نفس الوقت؟ يصح الطلاق مثلا في الحيض. نعم، مر معنا. يحرم الطلاق في أثناء الحيض ولكن يصح. فلما تقرأ كلام لفقيه يقول يصح الطلاق في أثناء الحيض، لا يعني بالضرورة أنه إيش؟ أنه يباح. فالصحة حكم وضعي، حكم وضعي وليس حكم تكليفي، حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. والفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي تجدونه مفصلا في دروس الأصول وفي كتب الأصول. فقوله هنا ويصح ممن يصح طلاقه، يعني يصح الظهار فيسمى ظهارا وتترتب عليه أحكامه، ولكن ليس بالضرورة أنه مباح، بل هو حرام. ثم قال رحمه الله: ويحرم عليهما وطء، اللي ظاهر زوج من زوجته يحرم عليه الوطء، ويحرم عليهما يعني على الزوج والزوجة وطء ودواعيه قبل كفارته، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية إيش؟ من قبل أن يتماسا، الكفارة من قبل أن يتماسا عقوبة له، قال قبل كفارته. طيب ما هي كفارته الذي تلفظ بهذه اللفظة؟ ماذا عليه من كفارة؟ قال رحمه الله: وهي عتق رقبة، كفارة الظهار على الترتيب وليست على التخير، يعني أول أمر إيش؟ يطالب بعتق الرقبة. فإن لم يجد رقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين لا يجوز له أن يفصل بينهما بلا عذر، فإن فصل في أفطر يوما بلا عذر يستأنف الصيام. يعني لو صام شهر وعشرين يوم بدون انقطاع ثم أفطر يوما بدون عذر يصفر العداد ويبدي يصوم شهرين من جديد. أما لو كان مريضا معذورا فيتوقف فترة العذر ثم إيش؟ ثم يستكمل الصيام. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. ثم قال رحمه الله: ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. الآن الكافر الذمي الذي هو ملتزم بأحكام الملة، يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم بقوانين الإسلام، يقع منه الظهار، لكن الإشكال وين؟ الإشكال أنه لا يصح منه إيش؟ الصوم. فنقول هنا إما أن يعتق رقبة أو إيش؟ أو يطعم، نلغي الصيام لأنه لا يصح منه. أما العبد فليس له إلا الصوم لأنه لا يملك المال، فلا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يطعم، فليس أمامه إلا الصوم. لذلك قال: ويكفر كافر بمال، والمال هنا يشمل العتق ويشمل الإطعام، وعبد بالصوم. ثم قال رحمه الله: وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق. أنت عندكم عتق موجودة؟ ها؟ في بعض الطبعات موجودة، في بعضها لا. كلمة عتق في بعض النسخ مو موجودة. على كل، وشرط في رقبة كفارة، يعني الرقبة هذه اللي هي الخيار الأول، عتق رقبة، هل أي رقبة؟ الجواب لا، لها شروط. شرط فيها هذه رقبة الظهار، وكذلك الكفارة بالنسبة للكفارة اليمين، وكذلك النذر، ونذر عتق مطلق. النذر العتق المطلق يعني لو قال رجل: نذرت لله عز وجل أن أعتق رقبة، وأطلق، ما يصح أن يعتق رقبة كافرة. النذر المطلق يعني العتق المطلق اللي ما قيد بصفة يحمل على إيش؟ على الرقبة المسلمة. فلا بد في عتق الرقبة، في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكذلك النذر المطلق، إسلام. يعني طبعا قياسا على إيش؟ على كفارة القتل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كفارة القتل إيش؟ ها، فتحرير رقبة مؤمنة، ولم ينص على الإيمان في آية الظهار، فهل نقيس هذه على هذه؟ خلاف أصولي مفصل أيضا في علم الأصول، لأن هنا يعني هل إذا اختلف الحكم واتفق السبب أو اختلف السبب واتفق الحكم، تفصيل يراجع في شرح الأصول في هذا. على كل حال، المذهب اختار أنه يقاس، فكل كفارة في عتق فيها عتق رقبة لابد أن تكون الرقبة هذه مسلمة. قال: هذا الشرط الأول في الرقبة. الشرط الثاني: وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. مو بس مسلم الرقبة هذه، لابد أن يكون سليما من العيوب. أي عيوب؟ قال: المضر بالعمل ضررا بينا، كفقد يد، يعني عبد ما عنده إيد كيف يعمل، أو فقد بصر، أو نحو ذلك من العيوب التي تمنع من العمل. ثم قال رحمه الله: ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. هذا بالنسبة للخيار الثالث، وهو خيار إيش؟ الإطعام. يطعم إيش؟ نفس الأحكام، ها، في كفارة، في عفوا زكاة الفطر، في زكاة الفطر. إلا بما يجزئ فطرة، يعني 60 مسكين يطعمهم إيش؟ كما يخرج في زكاة الفطر، كما يخرج في زكاة الفطر. قال: ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، يعني نصف صاع من المدان، يعني كم نصف صاع؟ لأن الصاع كم؟ 4 أمداد. البر لأنه أثمن هذه الأطعمة، فيكفي فيه إيش؟ مد واحد، ربع صاع. أما غيره كالقمح والدقيق والأقط والتمر فلا بد فيه من إيش؟ من مدين. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل يا أخوة في اللعان، في أحكام اللعان. واللعان مأخوذ من في اللغة العربية من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، ومنه اللعن بمعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما في اللعان في الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني الزوج والزوجة، مقرونة بلعن وغضب من زوجة وزوج. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن وغضب من زوجة وزوج. قال رحمه الله: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. كما تعلمون أن رمي إنسانا بالزنا لا يقبل حتى يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي بأربعة شهود لا يقبل هذا الاتهام، ويجلد المتهم حد إيش؟ حد القذف. لو أتى رجل واحد واتهم رجلا أو امرأة بالزنا ولو كان فعلا زاني لكن ليس معه شاهد آخر أو ثالث ورابع لا يقبل، ويجلد الشاهد هذا حد القذف، ويستثنى من هذا الحكم الزوج فقط، هو الذي يقبل من أن يتهم زوجته بالزنا، واضح؟ ولا يجلد حد القذف إذا أتى باللعان، وهي لا تجلد حد الزنا إذا أتت باللعان المترتبة عليها، فتسقط حد القذف عليه وحد إيش؟ الزنا عليها، ويترتب عليه أحكام ستأتي. قال: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، أي حد؟ حد القذف على الزوج وحد الزنا على الزوجة. قال: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته، إذا أقرت خلاص ما في لعان، لأن هذا يعتبر إيش؟ إقرار، فتعامل معاملة الزانية وتجلد، أو عفوا تحد إذا كانت محصنة، حد الزانية. متى نصير إلى اللعان؟ إذا كذبت إيش؟ الزوج، فله لعانها. إذا قال لا هي زانية فله لعانها، كيف يعني؟ يعني يأتيان إلى القاضي ثم يبدأ الزوج فيقول بأن يقول 4 مرات، يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. هذه العبارة يعيدها 4 مرات امتثالا للآية الكريمة في سورة النور المعروفة. وفي الخامسة يزيد، يعني بعد ما يأتي 4 مرات ثم يزيد ويقول: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيلعن نفسه في حال أنه كاذب. ثم يوجه القاضي الكلام إلى المرأة فيقول: قولي. ثم تقول هي 4: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. تعيد هذه العبارة 4 مرات. وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا أتوا بهذه الصيغ ثبت اللعان، وسقط حد القذف على الزوج وحد الزنا عن الزوجة وتثبت الفرقة. قال: فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة، يعني لا يجوز أن يتزوج هذا الرجل هذه المرأة مرة أخرى أبد الآبدين، ومع ذلك لا يعتبر محرم لها، لأن ضابط المحرم هو من يحرم عليه الزواج بالمرأة إيش؟ على التأبيد، إلا الملاعن، فالملاعن يحرم عليه على التأبيد. هذا الحكم الأول المترتب على اللعان، أو عفوا الحكم الثاني. الحكم الأول إيش؟ سقوط الحد. الحكم الثاني التفريق المؤبد. الحكم الثالث نفي الولد إذا طلب الزوج ذلك، لذلك قال: وينتفي الولد بنفيه، يعني إذا قالوا الولد هذا ليس ولدي بل هو ولد زنا، فينفى هذا الولد عن هذا الرجل ولا ويزول اسمه عنه وينسب إلى أمه على اعتباره أنه ابن زنا والعياذ بالله. ولكن هذا إذا طلب الزوج ذلك، لأنه قد ما يطلب، ممكن يلاعن دون أن ينفي الولد، يعني لا يترتب نفي الولد فور اللعان مباشرة، لا، لابد أن يطلب إيش؟ الزوج النفي. ثم قال رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون 4 سنين منذ أبانها، ولو ابن 10 لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. هذه الفقرة تتكلم عن إثبات الولد للزوج. هل إذا ولدت الزوجة بعد العقد يثبت الولد مباشرة إلى الرجل؟ طبعا عندنا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر، والفراش أي فراش الزوجية، يعني ينسب الولد للزوج إذا وأتت المرأة به حال زواجها. لكن معلوم أن الحمل يأخذ مدة من الزمن، فلو عقد رجل على امرأة وبعد 2 شهر أتت بولد، هل ينسب الولد للزوج؟ جواب لا. طيب ما هي أقصى مدة ينسب فيها الولد إلى الزوج فيها؟ 6 أشهر منذ العقد. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، يعني إذا عقد الرجل على زوجة على امرأة وكان معا في بلد واحد يمكن أن يجتمع بها وتجتمع به، ثم ولدت بعد 6 أشهر ينسب الولد فورا إلى الأب. أما لو أتت به أقل من 6 أشهر فلا، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. من أين عرفنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ من حكم علي رضي الله تعالى عنه، حيث جمع بين الآيتين. وما هما الآيتان؟ الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تمام؟ والآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال، والفصال هو الرضاع، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الحمل زائد الرضاع مجموعهما 30 شهر. 30 شهر كم سنة؟ 2 سنين و6 أشهر بالضبط، صح؟ 2 سنين 24 شهر، باقي كم؟ 6 أشهر، نصف سنة. والآية الأولى بيّنت أن الرضاع مدته كم؟ حولين كاملين. كم بقي؟ 6 أشهر، فهي تكون مدة الحمل. لذلك أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين. فلو أتت المرأة بولد منذ أمكن اجتماعها بزوجها 6 أشهر فأكثر، ينسب الولد للزوج. أو قال: أو لدون 4 سنين منذ أبانها، يعني افرض رجل طلق زوجته وبعد سنتين أتت بولد ينسب له؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الحمل قد يطول. نعم أن غالب الحمل 9 أشهر هذا معروف، لكن في من النساء من يتأخر حملها أكثر من 9 أشهر، والفقهاء قالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين، ممكن أن تصل إلى 4 سنين. فلو أتت بولد لأقل من 4 سنين منذ مفارقة الزوج لها ينسب هذا الولد للزوج. قال منذ أبانها ولو ابن 10، ومعلوم أن ابن 10 يمكنه الوطء، لكن في الغالب أنه يعني لا يأتي بولد، لكن مع ذلك ينسب له، لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. احنا إذا قلنا أبو 10 سنوات نسبنا له الولد، منطقيا المفروض أنه يكون بالغ، صح؟ نقول لا، احنا نسبنا الولد له احتياطا للنسب ورعاية لمصلحة الولد أن يكون له نسب، ولكن ليس بالضرورة أن نحكم على هذا الوالد أنه بالغ، واضح؟ فاحتطنا من الجانبين، احتطنا في نسبة الولد له رعاية لهذا الولد لأن يكون له نسب، ولكن ليس بالضرورة أن يكون إيش؟ أن يكون والدا. وهذا أمر له نظائر في الفقه، أن يراعى أصلان في مسألة واحدة، رغم أن مراعاة الأصل الأول يترتب عليها عكس الأصل الثاني. مثل إذا استيقظ ووجد بللا، نحكم على هذا أنه إيش؟ يجب عليه الغسل، صح؟ ومعلوم أن المني طاهر، قال ومع ذلك يجب غسله لأن احتمال ما يكون مني، فأوجبنا الغسل على أنه مني، فالمفروض يكون طاهر، قل ما نحكم بطهارته، نحتاط فنحكم بنجاسته رعاية للجانبين، واضح؟ وهذا نظيره. ثم قال رحمه الله: ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لو رجل عنده أمة وأعتقها أو باعها وقد أقر بوطئه لها، ثم أتت بولد لأقل من 6 أشهر، معناته أن الولد هذا إيش؟ ولده، ومعناته أن هذه الأمة ستصبح إيش؟ أم ولد، لذلك قال لحقها الولد والبيع باطل. لماذا البيع باطل؟ لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، فترجع هذه المرأة له كأم ولد. ثم قال رحمه الله: باب العدد. باب العدد، والعدد جمع عدة، والعدة كما عندكم في الحاشية هي ما تعده المرأة من أيام حيضها أو أيام حملها أو 4 أشهر و10 ليال المتوفى عنها زوجها، يعني مدة من الزمن تتربص فيها المرأة بعد المفارقة، مدة من الزمن تتربص فيها المرأة بعد المفارقة لا يحل فيها النكاح، يعني بعد طلاق أو وفاة. قال رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فرقة الحي قبل الوطء والخلوة لا عدة لها، سواء كان عن طلاق أو موت. يعني رجل عقد على امرأة ملت عليها ولم يحصل دخول ثم مات، تعتد هذه المرأة ولا ما تعتد؟ لا تعتد. رجل تزوج عقد على امرأة في فترة الملكة ما دخل ثم طلقها، لا عدة عليها، يعني يجوز أن تتزوج ثاني يوم، واضح؟ ثم قال: وشرط لوطئنا. الآن الوطئ اللي مقصود هنا اللي ينقل المرأة من كونها غير مدخول بها إلى كونها مدخول بها، ما شروطه؟ قال: وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها، يعني بنت 9 سنوات فأكثر، أما إذا كانت أقل من ذلك لا يعتبر هذا الوطئ، وكونه يلحق به الولد، ويلحق الولد إذا كان ابن 10 سنوات فأكثر، أقل من 10 سنوات لا يلحق به الولد، هذه شروط الوطئ. والخلوة يعني متى نسمي هذه المرأة مدخول بها، هل لابد من الوطء؟ الجواب لا، إما بالوطء أو بالخلوة. إذا اختلى رجل عقد على امرأة، اختلى بهذه المرأة بحيث لا يوجد معهما أحد من المميزين، وكانت الخلوة بعلمه وعلمها ولم تمتنع من هذه الخلوة، خلاص صارت هذه المرأة إيش؟ مدخول بها. ذلك قال ولخلوة مطاوعتها، يعني أنها راضية بإيش؟ بهذه الخلوة، ما يكون عن غفلة منها. قال وعلمه بها. أما لو صادف أنه دخل غرفة وهي موجودة فيها وهو ما يدري أنها في الغرفة، ما نسمي هذه إيش؟ خلوة. قال ولو مع مانع، أي ولو مع وجود مانع من الوطء، سواء كان المانع شرعيا كالإحرام أو الصوم، ولو كان محرمين ولو كانوا صائمين، أو مانع حسي كجب يعني قطع الذكر أو عنة وهو العجز عن الوطء، مع وجود هذا، ولو مع وجود هذا المانع، فإنه يحكم عليهما بالدخول وتعتبر هذه المرأة مدخولا بها. ثم قال رحمه الله وتلزم لوفاة مطلقة، أي العدة تلزم في الوفاة مطلقة. مطلقة يعني سواء كان الزوج الميت هذا كبيرا أو صغيرا، دون التسع، دون العشر سنوات، أكثر من عشر سنوات، يمكنه الوطء، لا يمكنه، خلا، ما خلا، كل هذه الحالات تلزم العدة فيها، تلزم العدة فيها. ثم قال رحمه الله والمعتدات ست، يعني ست أنواع، كل حالة لها حكم. قال الأولى الحامل، المرأة الحامل، وعدتها مطلقة إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. وعدتها مطلقة يعني سواء كانت الفرقة من طلاق أو من وفاة، لو توفي عن حامل أو طلق حاملا فإن عدتها تكون إلى الولادة، إلى الوضع. وضع إيش؟ قال إلى وضع كل حمل، وقوله هنا كل حمل حتى يعني نهاية الحمل، لأن الحمل إما أن يكون بولد واحد أو يكون بأكثر من ولد، فإن كان بولد واحد حتى يخرج الولد كاملا، فلو أخرج الولد رأسه ولم يخرج بعد كامل جسده، متى تخرج من العدة؟ إذا خرج كله. لكن بمجرد خروج الرأس، لو فرضنا أن خروج الولادة استغرقت ساعة منذ خروج الرأس إلى أن خرج كامل الجسد، ما تخرج من العدة بمجرد أول الساعة بنهايتها. ولو كانت حاملا بأكثر من ولد، بولدين أو ثلاثة، فخرج الأول، تخرج من العدة؟ لا، حتى يخرج كل ما في بطنها، ولو كان بينهما أيام. واضح؟ ممكن يكون بينها أيام، بين الولد الأول والثاني أيام، فيكون بكامل الحمل. قال إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. ومتى تصير الأمة أم ولد؟ هنا سيحيلنا على باب مر معنا، متى تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان. واضح؟ بعد نفخ الروح وولدت ولدا يتبين فيه خلق إنسان، فهنا في هذه الحالة تصبح قد خرجت من عدتها. وشرط لحوقه للزوج كذلك، يعني أبي أن يكون الزوج قادرا على الوطء، ليس فيه جب كما سبق ولا عنة، وتلد لستة أشهر فأكثر من النكاح، فإن أتت به دون ستة أشهر ما تخرج من عدتها، لأنه ما يلحق الولد بهذا الزوج. فكيف نخرج المرأة من عدتها بولد لا يلحق هذا الزوج؟ فلابد أن يلحق هذا الزوج بالشروط السابقة. ثم استطرد المصنف رحمه الله ببيان مدد الحمل، فقال وأقل مدته ستة أشهر، وقد سبق قبل قليل أن عرفنا كيف حسبت الستة أشهر بالجمع بين الآيتين، وغالبها تسعة، يعني غالب مدة الحمل تسعة أشهر، وأكثرها أربع سنين، وهذا سبق معنا قبل قليل. ثم قال رحمه الله: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. النطفة التي لم ينفخ فيها الروح بعد في أول 40 يوم نص الفقهاء على إباحة إلقائها بشرط عدم الضرر وأن يكون الدواء مباحا، ما يكون فيه شيء من المحرمات ولا يعتدى على المرأة فيه ولا يكون فيه ضرر عليها. لدون 40 يوم لا بأس بذلك، لأنه لم ينفخ، لأنه يكون إلى الآن نطفة يعني. ثم قال رحمه الله: الثانية المتوفى عنها بلا حمل، يعني امرأة متوفى عنها زوجها وهي غير حامل، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، يعني الليالي بأيامها، وأمة نصفها. الأمة إذا مات عنها زوجها، مو سيدها، زوجها، الأمة المزوجة كم تعتد؟ ها، 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة. ومبعضة بالحساب، المبعضة هي اللي بعضها حر وبعضها مملوك. فلو فرضنا أن أمة نصفها حر ونصفها مملوك، كم تعتد؟ كم شهر؟ تعتد 3 شهور و8 أيام. ها؟ لا، طبعا هي المبعضة نصفها حر نصفها عبد، راح ناخذ نصف عدة الحرة وهي 2 شهر و5 أيام، ونصف عدة الأمة. عدة الأمة احنا قلنا كم؟ 2 شهر و5 أيام. نصف 2 شهر و5 أيام 1 شهر و2.5، صح؟ 1 شهر و2.5 و2 شهر و5 أيام كم؟ 3 شهور و7.5، جبر النصف فصار 3 شهور و8 أيام. وعلى هذا فقس، هذا معنى قولي هنا رحمه الله: ومبعضة بالحساب. ثم قال رحمه الله: وتعتد من أبانها في مرض موته. لو رجل أبان امرأته في مرض موته، يعني أنه لا يريدها أن ترث، تعتد كيف؟ قال: تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. هنا لأن هذا الرجل أراد أن يتهرب من توريث هذه المرأة، فنجعل عدة هذه المرأة الأطول من عدة وفاة أو طلاق، لأن عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، والطلاق قد تطول عدتها بعد ذلك إن ورثت، بأن كانت حرة مسلمة وليست البينونة من قبلها، في هذه الحالة ترث، وإلا بأن لم تكن حرة مملوكة، والمملوكة لا ترث، أو ليست مسلمة كأن رجل متزوج كتابية فهي لا ترث في هذه الحالة. فزال عنا الشك من كون هذا الرجل متهرب من ميراثها، فتعتد عدة طلاق عادية لزوال الشبهة. واضح يا أخوان؟ طيب، بقي عندنا الثالثة والرابعة، خليها إن شاء الله بعدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.